في بعض البلاد الإسلامية يقنتون في الركعة الثانية وبعد الاعتدال من الركوع في صلاة الفجر من كل يوم وبصفة مستمرة، هل هذا مطابق للسنة؟ وأنني أحضر للصلاة معهم في بعض الأوقات، فهل هذا يؤثر في صلاتي؟ هذا ذهب إليه بعض العلماء كالشافعي رحمه الله والجماعة، وظنوا واعتقدوا أنه سنة لأحاديث ضعيفة ورد في ذلك، والصواب أنه ليس بسنة دائمة بل يفعل عند الحاجة، عند حاجة هجوم العدو أو الدعاء على العدو بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم فعله تارة وتركه تارة عليه الصلاة والسلام، وهو القنوت في صلاة الفجر، فالذي ينبغي أنه لا يداوم عليه، لكن إذا كان مع جماعة يداوم صلي معهم، لا يخلي الصلاة، صلي معهم لا صح. المهم يقول لها الأفضل والسنة لك أنك تفعله تارة إذا كان يدعو على قوم من الكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سعد بن طارق من أشياء من أشياء، يقول سألت أبي طارق وأبوه من الصحابة، نعم، لكن إذا كان مثل يدعو على الشيوعية والكفرة يدعو الله لمجاهد الأفغان ونحوهم ينصرهم الله، هذا من الدعاء في النزول، هذا من قنوت النوازل، يعني هذا يسمى قنوت النوازل عند الحاجة، في الفجر بس ولا في أي فرق، وإن فعلت في المغرب أو في العشاء صح.